عليك صلاة الله ثم سلامه بديوان طه الهاشمي سرت ملحقا. عليك صلاة الله ثم سلامه بديوان طه الهاشمي سرت ملحقا. كليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فهر ومالكي. إلى خير ناس خير من وطي الثرى وخير نزار خير حي وهالك. محمد معمون السماء رسولنا وهبت له نفسي وكل ممالكي. يؤرقني ذكرى صراه بمكة وقد كدت أسري أو سريت كذلك. سريت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء بين زين هنالك. هناك تلاشى الروح بالجسم فانيا صفى لي وقتي فيه بعد تهالك. نبي كريم أكرم الله خلقه ببعثته رحمة لناس وناسك. من الكفر والإشراك حرر داعيا إلى الواحد القهار هادي المناسك. وأدبه إذ صير الذكر خلقه وشفعه في الخلق رب الملائك. فكن لي شفيعا يا رسول فإنني خديمك أدعو دارك العبد دارك. فآليت لا أنفك أخدم دينه ولو واجهوني بالأذى والمعارك. أراني لدى البيت الحرام وإنني مناي لقى من جاءنا بالمناسك. وبثي وحزني أشتكيه لخالقي بيمن المقفى مقتفى كل سالك. تكاتل أجناد الدلالة صوبنا لربي الشكوى فهو خير مدارك. كدع بك ربي حقق النصر آجلا وقد بلغ السيل الزبا فلتدارك. بهزمك أحزاب الدلالة قبلنا تبددهم ترميهم للمهالك. نصرت إلهي يشكرا وحميته وبرت نيران الخليل المبارك. فلقت لموسى البحر والروح بعده علوت به يحيى حياة الملائك. بحقك فانصر ضارعا متشبثا بأذيال خير الخلق نجل العواتك. عليك صلاة الله ثم سلامه بمكة أتقو خير رب ومالك. بجنب قبيس من حراء وإنني أنادي مجيبا باسطا غير ماسكي. فهب لي حياة ما حييت كريمة ومن بعد للفردوس فوق الأرائك. فتكفيني البلوى بتلك وهذه وتتحفني في العلم كل المدارك. وتكفي شرور الإنس والجن كلهم تضيء بي الظلماء من كل حالك. حياتي تحلو بالمحبة والتقى وموتي يحلو بالشهود كذلك. أسير مع الأبرار بالجذب سالكا سبيل المقفى بين سبل حوالك. فهل يا ترى إنا نسير بطيبة ونمشي بجد بين تلك المبارك. عليك صلاة الله ثم سلامه تملكت قلبي الدهر غير مشاركي، دعوت إلى الدين القويم مقوما، طغاة بغاة بالظبا والمعارك، فجئت لبدر موهنا وشبيبتي، نخوض غمار الليل من كل حالك. جزاهم إلهي كل خير، وإنه سيعصمكم من كل قتل وفاتك. عليك صلاة الله ثم سلامه، فقد طبت نفسا في ربوع ابن مالك. عليه مع الآل الكرام وصحبه، كليني يا سلمى سلمين لمالك. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة ترقينا إلى الذكر والحب.